السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني اتقوا الله، فبتقوى الله ترتاح النفوس وتسعد، وبدونها تشقى وللضياع تشهد. إخواني، عن أي ضيف أتحدث؟ إنه عن خير أيام الدنيا. وما أدراك ما خير أيام الدنيا؟ نتساءل ما هي؟ إنها أيام عشر ذي الحجة، فهي موسم من مواسم الطاعات والخيرات، فيها يتنافس المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون، حتى عدت هذه الأيام من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، لما تضمنته من فضائل واحتوت عليه من ميزات ومسائل، حتى قيل أن أيامها أفضل من العشر الأواخر من رمضان. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك ويتأتى في غيرها. وفيها يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر، عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر. ومما يدل على فضلها وشرفها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انتبه يا أسنان، انتبه يا من تغوط في سبات ونوم، انتبه. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ويكفي في فضلها وكرمها أن الله أقسم بها، وهو الفجر، وهو قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، والله لا يقسم إلا بعظيم من خلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان السلف رحمهم الله يتنافسون في الأعمال الصالحة، وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. ومما يتأكد فعله فيها صيام تسع ذي الحجة، صيام أيام تسع أيام العج أيام ذي الحجة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة التكبير المطلق من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقوله تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات. وأما التكبير المقيد فعقب الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وصيغته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو يثلث فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وحري بنا نحن المسلمون أن نكثر من التكبير والتحميد والتسبيح، نكبر الله في الشارع وفي المسجد وفي الأسواق وفي الأمصار. حري بنا نحن المسلمون أن نحيي هذه السنة التي قد أضيحت في هذه الأزمان وتكاد تنسى حتى من أهل الصلاة والصلاح والخير، وللأسف بخلاف ما كان عليه السلف الصالح. فيا من أدركته العشر اغتنم هذه الفرصة، فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله مما في غيرها من الشهور، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. والمحروم من حرم فضلها، المحروم من ضيع هذه الفرصة، الغابن الخاسر من فاتته هذه الأيام وقضاها في غفلة. فالحذر الحذر من الغفلة، والحذر من المعصية، فإن فعل المعاصي في عشر ذي الحجة أعظم إثماً ووزراً وعاراً وناراً من فعله في غيره. فنافس في الصلاة خاصة الفريضة، فمن ضيع ولو فريضة واحدة، من ضيع فريضة واحدة ضيعها بنوم أو كسل أو غيره، فقد برئت منه ذمة الله. وأكثروا من الصدقة والصيام وقراءة القرآن والذكر وسائر الأعمال الصالحات، والبدار والمبادرة قبل فوات الأوان وحلول الآجال وتقلب الأيام والأحوال. ولا تحين من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبادر رحم الله وإياكم من استغلال الفرص وتحين الأوقات الفاضلة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا، فليعمل العاملون أولئك كانوا سرع الخيرات وهم لها سابقون. أقول قول هذا وأستغفر الله فاستغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، من أراد أن يضحي والأضحية سنة مؤكدة، فلا يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيء حتى يضحي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيء، فمن حين أن ينوي فليمسك إذا دخل العشر. والحكمة من ذلك أن يشارك الحجاج في بعض مناسكهم وأعمالهم لئلا يغيب عن خاطره عظمة تلك الأيام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والأمر خاص بالمضحي لا المضحى عنه ولا الموصى ولا الوكيل. ومن نسي فأخذ فلا إثم عليه، ومن أخذ متعمداً فأضحيته صحيحة مع الإثم لارتكابه ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتوب. وفي ختام الخطبة أقول: من هو الخاسر للجمعة؟ الخاسر للجمعة من يتكلم، الخاسر الجمعة من يعبث بجوال ولم أكاد ولن أكاد ولا أصدق ولم أصدق ولن أصدق، من يعبث بالجوال وقت الخطبة، فهذا مسكين خاسر محروم آثم جاهل، لا جمعة له. نسأل الله السلامة والعافية. ومن دخل بعد دخول الإمام، من دخل بعد دخول الخطيب فاته أجر وفضل وثواب عظيم، أجر التبكير للجمعة. فإذا حضر الخطيب طوت الملائكة الصحف فلا يكتبون اسم هذا، محروم من التبكير الجمعة، محروم محروم من كتابة الجمعة الملائكة له. حين تطوى الصحف إذا حضر الخطيب فلنتق الله ولنسارع ولنسافق ولنسابق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، واجعلهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسير بلاد المسلمين. اللهم اغفر للحجاج والمعتمرين، اللهم اغفر للحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، ويسر حجهم، يسر حجهم، اجعل حجهم مبرورا، اجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وتجارتهم لن تبور، واجعل عملهم متقبلا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عملهم في رضاك، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.